قد يقطع بأن الحديث موضوع مكذوب بغض النظر عن راوي في حالة المعارض. إذا كان هذا الحديث قد تضمن هنا تضمن أمرا ظاهرا مشتهرا ولا يدخله إلا راوي واحد، هذا لا يتصور، لأن هذه الأمور الظاهرة البينة المشتهرة لا يتصور أن يقول إيش واحد، ما يتصور. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في معرض كلامه عن الدلائل التي تدل على وضع الحديث، يعني العلماء لما تكلموا في عن الحديث الموضوع وبينوا يعني انواع الوضعين وتكلموا عن دلائل القرائن التي تدل على الوضع، الحافظ ابن حجر تكلم عن هذا في معرض كلامه عن الدلائل القرائن التي تدل على وضع، قال هذا الكلام، قال وفيها اي من هذه الدلائل التي تدل على وضع الحديث وعلى كذبه، قال ان يكون خبرا عن امر جسيم، الامر الجسيم يكون ظاهرا ويكون يعني واضح، ما يتصور ان يقول ايش واحد. مثلا اضرب لكم مثال، فرد مثلا يوم الجمعه الخطيب سقط عن المنبر، لا قدر الله سقط عن المنبر ولم ينقل من أهل ذلك الحي الذي فيه ذلك المسجد هذه الواقعة إلا واحد، هل نصدقه؟ هذا ما يتصور، مقتضى العادة أن هذا مستحيل، هذا لا بد أن تأتي فيه الروايات كثيرة مستحيلة، هذه قاعدة تبناها على العادة، تبناها على العادة. إذن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ومنها أن يكون خبرا عن أمر جديد، خبرا عن أمر جديد تتوفر الدلائل على نقله بمحضر الجمع ثم لا يقوله إلا واحد، فعد أهلهم، هذا أمر معروف ومشهور عند أهل العلم، وبهذه القاعدة يرد أهل العلم على الشيعة الروافض، كيف تقولون أن النبي نص على كتابة علي بن أبي طالب؟ ماذا تقول يا دلالة؟ لا نقل كل أمة نبر، مما يدل على أن هذا الشيء الذي ضربتم به يدل على كذبه وأنكم أهل كذبين، ها؟ أنكم أهل كذبين، هذه القاعدة مهمة جدا، ولذلك سبحان الله الرابط كما يقول أهل العلم يخالفون المنقول ويخالفون المعقول ويخالفون العادات ويخالفون الفطر، نسأل الله السلامة. إذا هذه من دلائل وضع الحديث، يعني يعرف ان الحديث موضوع مكذوب بهذا، يقول الحافظ ابن حجر ومنها ان يكون خبرا عن امر جسيم تتوفر دواء على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله الا واحد، كما قلنا ليس في كل مساله مساله المسائل التي تكون جسيمه وعظيمه وظاهره، هناك كلام لشيخ الاسلام ابن تيميه حول هذا الامر هو كلام متين جدا، ذكره في رسالته العبادة المستر سنة 500 وله غير آخر خلاف الأمة في العبادات والمناهج للسنة والجماعة، هذه الرسالة مع الشرح، مع شرح هذه الرسالة، لكن هذا الذي شرح وحقق وعلق على قوله سعيد أحمد كامل محمد يعني شرحه لهذه الرسالة سوى في سنة، يعني الظاهر الله المستعان على ان هذا يقصد به الا التجاره، احذر من هذه الرساله، يعني سقط على شرح رساله ابن تيميه ورساله العظيمه جدا، فهو ما يشرح، ياخذ مثلا بعض الالفاظ ويشرحها من جهه يعني اللغه والاصطلاح والقواعد المهمه ما يمضي عليك، احنا ما يهمنا، الذي يهمني الان كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ويتكلم عن هذه القاعدة، الإسلام الدينية يتكلم عن هذه القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، يقول الشيخ الزبكي معرف كلامي في هذه الرسالة كيف يرد أهل العلم كذب أهل الجهل والظلم. يقول ابن وعلم أهل العلم والحديث وعلم كذب أهل الجهل والضلالة فيما قد يؤثرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بكذب من يزعم من الرافضة أن النبي عليه الصلاة والسلام على خلافه عليه نص قاطع. قلنا هذا ما يصح هذا أمر جسيم لو كان لا كان الأمة على كيف الأمة على خلافها هذا بطلان معلوم من الدين بالضرورة المعلوم من الدين بالضرورة العام. يقول من يزعم من الرافضة أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على علم بالخلافة نصا قاطعا جليا وزعم آخر أنه نص على العباس وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبة التي يؤثرونها من مثل الغزوات. الغزوات أمر الله واضح الغزوة التي يعني كان أو الغزوات التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة يعني أعدادها وأمورها واضحة على سبيل العموم تفاصيلها قد يكون أمورها. قال وألموا أكاذيب الرافضة والناصبة التي يؤثرونها من مثل الغزوات التي يرونها عن علم وليس لها حقيقة كما يرويها المكذبون طرقيا مثل أكاذيبهم الزائدة في سيرة عنترة والبطال. يقول يعني أكاذيب يعلم الضرر من القاعدة التي ذكرها أما البكرة ظاهر ما يتصور أن يقوله الواحد حيث علموا مجموع مغازي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن القتال فيها كان في 9 مغازي فقط ولم يكن عدة المسلمين ولا العدو في شيء من مغازي قد 20,000 ومثل الفضائل المروية ليزيد بن معاوية ونحوه والأحاديث التي يرويها كثير من الكرامية في الإرجاء ونحوه والأحاديث التي يرويها كثير من النساء في صلوات أيام الأسبوع. لو كان هناك صلاة في الأسبوع انتشر ايش فيها؟ القول والخبر وفي صلوات أيام الأشهر 3 والأحاديث التي يرونها في اجتماع النبي هو وأصحابه وتواجده وسقوط البربة عن ردائه وتمزيقه الثوب وأخذ جبريل لبعضه وصعود جبريل إلى السماء فأمر جميل لو كان لنقف صغارا وقتال الصفة مع الكفار واستماع للمناجاة ليلة الإسراء والأحاديث المأمورة في نزول الرب إلى أرض يوم عرفة وصبيعة مزدلجة ورؤية النبي عليه له في الأرض بعين رأسه وأمثال هذه الأحاديث المكذوبة التي يطول وصفها فإن المكذوب من ذلك لا يعصي أحد إلا الله وأمثال ذلك كثيرة فباعتبار أنا القاعدة شو قاعدة فضلان هذا الأمور وأنها كذب قال فباعتبار العقل وقياسه وضربه الأمثال يعلم كذب ما ينقل من الأمور التي مضت سنة الله لظهورها وانتشارها لو كانت موجودة كما يعلم أيضا صدق ما مضت سنة الله في عباده أنهم لا يتواطؤون فيها على الكذب من الأمور المتواترة والمنقولة المستفيضة فإن الكذب والإثمان فإن الله عز وجل جدل هذا كلام دقيق جدا يقول رحمه الله فإن الله عز وجل جدل جماهير الأمم على الصدق والبيان في ذكر هذه الأمور الظاهرة فإن الله عز وجل جبل جماهير الأمم على الصدق والبيان مثل هذه الأمور دون الكذب والإثمان كما جبلهم على الأكل والشرب والزنا فالنفس بطبعها تختار الصدق إذا لم يكن لها في الكذب غرض راجح وتختار الإخبار بهذه الأمور العظيمة دون إثمانها والناس يستخدر بعضهم بعضا هذا مقصد العالم ويميلون الى الاستخبار والاستفهام مما يقع وكل شخص له من يمكن ان يسبقهم لكن هناك فرصه تتكلم معهم بالسبق وكل شخص له من يمكن ان يسبقهم ويبين لهم دون ان يكذبهم ويكتمهم والكذب والكتمان يقع كثيرا في بني آدم في قضايا كثيرة لا تنضبط، كما يقع منهم الزنا وقتل النفوس والموت جوعا وعريا ونحو ذلك، لكن ليس كلمة غير واضحة. طيب، لأن الكذب يحدث شيئا فشيئا ليس بمنزلة الصدق المورود عن النبي عثمان الذي لا يحدث بعده وإنما يكون موجودا فيه. هذا الكذب يحدث في أمور، الأمور ظاهرة لا تصور وقوعها، هو الكذب فيه، وإنما يكون موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام، وهو محفوظ محروس بنقل خلفاء الرسول عليه السلام ورسل الأنبياء، وكان من الدلائل على انتقال هذه الأمور المطلوبة وغيرها موجود، أحدها أن ما توفرت همم الخلق ودواعيهم على نقله وإشاعته يتبع في العادة كتمانه، فانفراد العدد القليل يدل على كذبه، ولذلك من فرض به الروافض عن جمهور الأمة دل على ماذا؟ على أن كل ما هم عليه كذب. قال إنما توفرت همم الخلق ودواعيهم على نقله وإشاعته يمتلئ في العادة إتمامه، فانفراد العدد القليل يدل على كذبهم، كما يعلم كذب من خرج يوم الجمعة وأخبر بحادثة كبيرة في الجامع مثل سقوط الخطيب وقتله وإنفاق أقوام في المسجد، إذ لم يخبر بذلك إلا الواحد والإذنان، ويعلم كذب من يخبر أن في الطرقات بلادا عظيمة وأمما كثيرة لم يخبر بذلك السيارة، وإنما انفرد به الواحد والإثنان، ويعلم كذب من أخبر بمعادن الذهب وفضة متيسر من أرادها بمكان يعلمه الناس، ولم يخبر بذلك إلا الواحد والإثنان، والغالب على أنسابهم الصحة وعلى أنفسهم إلا الصحة وعلى أنفسهم إلا البقاء، فالغرض هنا كل هذا استدلال وضرب الأمثلة، لكن الغرض هنا أن الأمور المتواترة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكذب، والأخبار الشاذة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكذب. هذا كلام الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسلامه ورحمه. طيب، قال ابن تيمية بعد ذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه البطالون من أهل البدع والولوث الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. هذا كلام، هذا مثال يتكلم عنه العلماء عندما يتحدث عن الحديث الموضوع وعند الكلام عن دلائل الوضع، يأتي عمل يسير والأجر عليه كثير وغريب، الأصل أن هذا يعد من دلائل الوضع، لكن ما يجب أن تستعمل وكقاعدة صحيحة، لكن قد يكون هذا فضل من الله عز وجل ومنه، ولذلك هذا عمل النقاد، ويقول لك يعني هذا حديث موضوع دليل وضعه كذا قريب، لكن أن نجعل هذا الأمر هذا في كل مسألة كقاعدة طبق العلماء على هذا كقاعدة الأمر صحيح. يقول ابن حجر كذلك الحافظ في معرض كلامه عن دلائل الوضع يقول: ومنها عند دلائل وضع الحديث، قال: ومنها الافراط بالوعيد الشديد على الامر الصغير، الا الواحد من يتوهم، ومنها الافراط بالوعيد الشديد على الامر الصغير او الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير في حديث القصه، يكون فعل يسير والاجر عليه يعني سبق الدنيا هنا وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبي. هذا في الدلائل ايش؟ الوضع. إذا الحين لا يقرأ كتب التفسير ينبغي أن ينتبه إلى هذه القواعد. ينبغي أن ينتبه إلى هذه القواعد. ثم قال بل ذلك ابن تيمية رحمه الله: وفي التفسير من هذه قطعة كبيرة، لك قطعة كبيرة يعني فيها مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي. طبعا الحديث كل كتب التفسير، يعني خاصة بعض الكتب اللي صارت الأمة يعني فيها هذا الدين. مثل الحديث الذي رويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. الذي يعني الزمخشري في شاذ الواحد كثير الثعلبي كثير، يعني لما يمكنون السورة يكون في نهاية الفضل، يعني ويستندون إلى هذا الحديث وحديث عبد الله بن عباس والذي يعني وضع هذا الحديث و أبو عثمة نوح نوح الجالح كما هو معروف جدا. هذا الكلام أولا، هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام نقف أولا عن هذا الحديث الذي يقصده شيخ الإسلام، الحديث الذي يروي الثعلبي والواحدي ومقصد فضائل سور القرآن. هذا الحديث كما قلت حديث عكرمة عن ابن عباس في فضائل السور، هذه المسألة الأولى. ومثل هذا كما قال الشيخ الاسلام الديني يذكر كثيرا في كتب الفقه، وذكر هنا الثعلبي والزمخشري كذلك البيضاوي، يضاف الى هؤلاء البيضاوي كذلك، هذا حاله في تفسيره. هذا الحديث حديث موضوع كما سمعنا من كلام الشيخ، حديث موضوع باتباعه. قال ابن الجوزي، يقول ابن الجوزي عن هذا الحديث، هذا الحديث مطبوع بلا شك بكلام رفيق في نهاية البرودة. نعم، استدل على الوضع لماذا؟ لأنه من دلائل الوضع كما يقول العلماء الركابة. قال بالكلام، قال هذا حديث مطبوع بلا شك، إلى أن قال بكلام رفيق في نهاية البرودة، غير محفوظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من قرأ كذا قرأ كذا كذب هذا الصور يعني ما كل من دون. هذا حديث مطلوب بلا شك بكلام رقيق في نهاية البرودة، لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنرى الذي نقف عنده أن من ذكر ذلك في تفسير، يعني كما ذكر ابن تيمية الواحد لما ذكر ذلك البيضاوي، من ذكر ذلك في تفسير ذكر هذا الحديث قد أخطأ خطأ شديدا، قد أخطأ خطأ شديدا، وقد يعتبر لبعضهم، يعني من جانب قد يعتبر للبعض، لأن بعض هؤلاء العلماء أوردوا هذا بالإسناد، فيقال عن القاعدة المعروفة عندنا أن العلم إسنادك قد حمله، لكن البعض يعني وضعه دون إسناد، وضع هذا الحديث دون إسناد، وهذا يعني خطأ شديد، خطأ شديد. لكن كما قلت قد يعتبر البعض الذين قد رووا هذا الحديث بإسناده على القاعدة التي أسندك فقط حمله، وإن كان لا يعبرهم إجابة أنهم سكتوا عنه، حيث سكتوا عنه لا يعبرهم هذا الإسناد. هذا الاجتهاد رأوه، لعلهم رأوا التساهل في هذا، ماذا عن قضية قراءة القرآن، لعلهم تساهل، لكن يعني هذا غير وارد في هذا، غير وارد. الحديث الموضوع لا يذكر الا ببيان انه موضوع حديث، لكن مقطوع نظر من بعض اعتبار من جانب، حيث اورد هذا الحديث في الاسناد. هذا يقول الحافظ العراقي في فتح المغيث، فتح المغيث فتح المغيث التقالي، كذلك العراقي له كتاب في مصر المغيث، فتح المغيث له الحافظ العراقي يقول عند ذكر هذا الحديث في فضائل الصور على الحديث المكذوب، يقول العراقي رحمه الله: لكن من ادرج اسناده الذين رواه في كتب التفسير، يعني البعض أبرز إسناد هذا الحديث، لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين يعني الثعلبي والواحد فهو أبسط إبرة، إذ أحال ناظره على الكشف على سنده. إسناده فقط حمله، ينبغي الإنسان أن يتحمل الأمر له. إذ أحال ناظره على الكشف على سنده، وإن كان لا يقول عراق، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه، وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجبر فخطأه أفحش، فخطأه أفحش يعني أورده بدون سنده كأنه حديث في الصحيح أو في أحده، هذا فخطأ قال العراقي فخطأه أفحش. سند الحديث في حديث سند هذا الحديث وصاله الحديث والحديث هذا عن عجل ما عبدنا. روى الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عثمة، أبو عثمة كان هذا هو الذي وضع هذا الحديث وقد أقر بوضعه ولما سألوه أقر. روى الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عثمة نوح لأبي مريم من أن لك عن عثمة عن ابن عباس في فضائل القرآن. من أين هذا؟ صورة بصورة وليس عند أصحاب عكرمة. لأصحاب عكرمة الذين أخذوا الحديث عن عكرمة ما حينما نحن الحديث فرد أنت وحدة لأنه زيبا قاعدة تفضل وليس عند أصحاب عكرمة هذا. فقال إني رأيت هذا الخبر الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفكر أبي حنيفة ومبادي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حكمة أي أحتسب ذلك الأمر عند الله وحتى يقرأ القرآن. هذا أمره هذا أمره. وكان يقال لأبي عثمة هذا نوح الجامع قال عنه الصداق الذي كما قال عن نوح هذا جمع كل شيء إلا الصدق جمع كل شيء إلا الصدق رضي الله عنه. طيب يقول ابن تيمية رحمه الله وفي التفسير من هذه قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة إنه موضوع باتفاق أهله الثعلبي يذكر هنا يعني شيء من أحوال هؤلاء العلماء. الثعلبي هو في نفسه كان فيه خير وجيد لكن كان حافظا له هكذا حال بعض أهل العلم إجماعه قصة الحديث كان حافظ ليل من كل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف كأن الثعلبي يقول عهده على من أنفع لكن هذا ليس أن يعذر يقبل على يقبل إليه في حال. الواحدي صاحبه كان أكثر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلامة ليس كالثعلبي في طلب السلامة واتباع السلامة. والزرقي تفسيره مختصر عن الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الاحاديث الموضوعه والاراء المبتدعه. البغوي هذا تمام امام المسلمين رحمه الله. ثم قال والموضوعات في كتب التفسير كثيره وذكر من اقل منها تحديث كثير الصريح في الجهل المبتدع. قبل ان نتكلم عن هذا قضيه الجهل المبتدع لا بد نذكر خلاصة ما يذكره أهل العلم في الحديث الموضوع. هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كتب التفسير مليئة بهذه الموضوعات. لا بد أن نذكر لكم خلاصة ما يذكره أهل العلم من الحديث في كتب المصطلح فيما يخص الحديث في الموضوع. نذكر في هذا الكلام في الفضل بن الدين عبد الرحيم من التسلح الأكثري العراقي الكتب على الحديث ويتكلم عن الحديث في الموضوع يقول رحمة الله عليه شر الضعيف خبر الموضوع الكذب المختلف المسموع وكيف كان لم يجيب ذكره لمن علم لم يبين أمره شكرا معه. وأكثر الجامع فيه الخرج بمطلق الضعف على ذلك رجل والواضعون للحديث أضرهم قوم لذهب النسي قد وضعوه إحدى فقبل منهم ركونا لهم ونقلا فقيد الله لها مثقالها تبين بنقل فسادها نحو أبي عثمة إذ روى الورى زعمن أو عن القرآن تذكرا لهم حديث في فضائل الصور عن ابن عباس فبئس ما افتخر كذا الحديث عن أبي بن عفر راويه بالوضع وبئس ما اختر وكل من أوداعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابا وجوز الوضع على الترهيل قول من كرار وفي الترهيل والواضعون بعضهم قد صنع من عين نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء المسندي ومنه نوع والعبول المقتضي نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهي تنصرت ويعرف الوضع بالإقرار ونقض منزلته وربما يعرف بالركة كل استشكلا التدجيل القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يجهل بلا نرده عنه الأخلاق العراق رحمة الله عليه ما ذكر في أمر الحديث الموضوع يقول رحمة الله عليه فضل ضعيف القدر الموضوع لأن من الحديث الموضوع هذا الذي رويه كذا هذا يعتبر من الحديث الضعيف على سبيل العموم ويعتبر شر الضعيف الخبر الموضوع الخبر قيل عنه خبر يقال عن الحديث الموضوع أنه حديث باعتبار رويه وليس في حقيقة الأمر وليس في حديث ما يقول مثلا رحمة الله شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلط المطلوب الكذب المختلط طيب وكيف كان لم يجيز ذكره لمن على أي حال وفي أي موضوع كان هذا الحديث الموضوع لا يجوز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره ما بد من بيان أمره يذكر يذكر الحديث إذا ذكر يبين أمره لمن علم أنه موضوع وإلا قد يذكر البعض حتى الموضوع ويظن أنه حسن أو ذكر الرسول إذا يعني ذكر الحديث وكان يعني عندك العلم الوضعي فلا بد أن تبين ومرة مثلا العراقي يعني لما اعتذر على البعض الذين أورد الحديث الفضائل هذا يعني اعتذر له من جهة لكن لم يعتذر من جهة سكوت الإمام قال العراقي رحمة الله عليه وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علمنا لم يبين أمره وأكثر الجامع فيه إذ خرج من يقصد وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف صحيح لمطلق الضعف لما تشكينا هنا بالضعف هذا خطأ لمطلق الضعف على أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوع يعني أبو الفرج بن الجوزي رحمة الله في كتاب الموضوعات استدرك العلماء عليه ومنهم السيوطي رحمة الله عليه رسالة مفردة في التعقيب على ما ورد في كتاب الموضوعات نعم غالب تمد الحق من هذا الله غالب ما يذكره أو غالب ما ذكر ابن الجوزي في كتاب الموضوعات هو موضوع كلمة ومكتوب لكن هناك بعض الأحاديث أورد ابن الجوزي في الموضوعات وعدها من المضمون وهي حسنة أو ليس لا يبلغ من بيت الوضع والكذب بل أورد هذا من الخطأ الناس وهذا يعني اجتهاد أو لم ينتبه أو شيء من هذا القبيل أورد حديث في معلومه حديث عن المسلم أورده من زوج رحمة الله عليه في الموضوع هذا يقول العراقي وأكثر جانب فيه في الخرج لمطلق الضعف إحنا حدثنا ضعيف يريد هو في الموضوع وأكثر جانب فيه في الخرج لمطلق الضعف على هذا المرض لما قال هنا وأكثر جانب فيه في الخرج لمطلق الضعف على من هذا الذي يتكلم عنه نعم فهمنا وأكثر جانب فيه العراقي وأكثر جانب فيه الخرج بمطلق الضعف على كأن العراقي يتكلم عن عالم آخر تكلم عنه عن ابن جوزي من هو هذا؟ ابن الصلاة العراقي نظر مقدمة ابن الصلاة دليل هو نظر مقدمة ابن الصلاة إذا قال وأكثر جانب فيه بمطلق الضعف على ابن الصلاة على ابن الضرج أي يقصد ابن الصلاة لما ذكر يعني هذا الأمر يقصد أبو الضرج جوزي فهو غلط مقدم دين الله وأكثر جانب فيه يدخل بمطلق الضعف على ابن الضرج والواضحون للحديث أبرم والواضحون للحديث أبرم يعني الذين وضعوا أقسام أنواع والواضحون للحديث أبرم أبرمهم يعني أقبح هؤلاء لماذا كان أقبح؟ لأن ظاهرهم الخير والزهد والورع كيف يعني وضعهم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والواضحون للحديث أبرم أبرمهم قوم بزهد مسلم وكان يقول يحيى القطان: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخلق. يحيى القطان هذا الإمام من الحديث قال رحمه الله: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخلق. قد يستشكل كيف يعني هؤلاء هؤلاء الزهد على مخالف. إما أن نقول: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير، أي أنهم بزهدهم واشتغالهم بالعبادة غلبت عليهم الغفلة، فيحسنون الظن بالناس وكل حديث يروى يتلخصون غير ما يرون. قد يحمل على كلام القطان يحمل على وقد يحمل على شيء آخر، أي هذا باعتبار الظاهر هم أهل الكذب لكن يتظاهرون بالخير فينسبون إلى الخير باعتبار الله. إذا قال العراقي رحمة الله عليه: والواضعون للحديث أضروا قوم لزهد نسبوا قد وضعوها حسبة فقبلت، أي أرادوا بذلك قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، أي قبلها بعض الناس ليس العلماء منا، قبلها بعض الناس يعني اغترارا بحالهم الله أو اغترارا بزهدهم وورعهم وعبادهم، قد وضعوا حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلا، فقيم الله لها قال أئمة الحديث ما مضى عليه مثل ذلك يبين عرض ذلك، فقيم الله لها قال ها تبينوا بنقدهم فسامحا. وجد لما سئل الإمام ابن الله رحمة الله عليه عن الأحاديث الموضوعة قال قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يبقى لها الجاهلية كما قال رحمة الله. فقيد الله لها مقالها فبينوا بنقدهم فسادا نحو أبي عصمة إذرى والورى، أي روى الناس زعما، أي روى له الحديث، يقصد هذا الحديث حديث الفضائل هذا الذي تكلمنا عنه، زعما نأوا عن القرآن، أي يبرر وضعه لهذه الفضائل القرآن الذي ابتعدوا عن القرآن وعن قراءة القرآن واشتغلوا كما مضى معنا بذكر أبي حنيفة والنغازي، زعما نأوا عن القرآن فسرا لهم حديثا في فضائل الصور عن ابن عباس فبئس مصر. كذا الحديث عن أبي معفر، حديث هذا أحد الرواة الذين يضعون الحديث روى حديث كذلك يعني في فضائل الأعمال عن أبي الباهلي رضي الله عنه، كذلك نفس يعني ما فعل أبو عصمة لكن المشهور أبو عصمة. كذا الحديث عن أبي معفر راويه بالمرة، يعني هذا الراوي الذي روى حديثا في فضائل الصور عن أبي الباهلي رضي الله عنه كذلك اعترف بوجهه كما اعترف يعني نوح الحجاز. كذا الحديث عن أبي معفر راويه بالوضع وبئس مقصرا وكل من اودعه كتابا، في حديث فضائل السور كما ذكرت في السنه كالوافدي مخطئ صواب اخطا خطا الدرج، وجوز الوضع على الترغيب قوم بن كرام بن كراميه، هم من مذهبهم جواز وضع الحديث الترغيب والترهيب وكانوا يصرحون بهذا وجوز الوضع على الترغيب قوم بن كرام، ولما يعني أضرهم العلماء بقول النبي فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده النار قالوا لا نكذب عليه وانما نكذب له، يعني ليس فقط الكذب له الكذب عليه كذب كذب. طيب وجوز الوضع على الترغيب قوم كرام وفي الترغيب والواضعون بعضهم قد طالع من عند نفسه وبعض وضع، يعني الذين يضعون الحديث ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يأتي بحديث من عنده يختلفه من عنده ثم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعض وضع سلام بعض الحكماء المسند، أي لا يأتي بهذا الحديث يعني من الكلام من عند نفسه ثم ينسبه إلى النبي ثم يكذب عليه، وإنما يأخذ بعض الكلام الحكيم الذي يذكره بعضهم ثم يجعله مرفوعا مسندا، اي مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام كالحديث الذي يقال يعني المائده بيت الداء، مثال يذكره العلماء عند هذا الكلام المائدة بيت الداء والحمية أقصى الدواء. هذا بعض حديث يعني ليس حديثا عن النبي عليه السلام، إنما كلام بعض الأطباء، وقيل هو كلام الحارث بن كلمة، قيل هو الذي ذكر هذا كان طبيب العرب. هذا كلام يعني مش في كلام الأطباء، فبعضهم نسب هذا الكلام إلى النبي. والواضحون بعضهم قد قال عام العين لنفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يبق. هذا الذي ورد عند العلم الحديث الموضوع بغير قصد، وعلى مقتضى صناعة الحديثية أن يسمى الباطل كما ذكر ذلك ابن دقيق العلم. لكن المشهور في كتب المطلع أنهم سموا هذا الحديث الموضوع بغير قصد، لكن كما قلت على مقتضى الصناعة الحديثية لفظ الفاضل أن يسمى الباطل. لما؟ لأن هذا الذي يعني ذكر ما قصد الوضع، وإنما لغفلة يعني نسب هذا الحديث للنبي ثم يكون يعني كلام بعض الناس. والمثال المشهور الذي ذكر العلماء في هذا يعني من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وثابت مع شريك ثابت هذا كان زاهدا، لكن كانت فيه غفلة، كان زاهدا عاهدا لكن كان فيه غفلة، فأتى إلى مجلس شريك ريف بن عبد الله جاء الى المجلس، فدخل ثابت الى مجلس الشريك وهو يحدث، فاورد السند فانتهى الى جابر عن جابر قال عن الاسلام، ثم انتبه يعني شريك الى وجه جابر متنور فيه البهاء يعني العباده والطاعه، فوقف شريك فقال هذه الكلمه من عندي يعني، ويقصد بها يعني ما رآه من حالي ثابت، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثم رجع يعني شريك إلى يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت في غفلته ظن أن ذلك الإسناد الذي سمعه يعني هو إيش؟ هو حديثه أو نصه هذا الذي ذكر، شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فبدأ يعني ثابت رحمة الله عليه يروي هذا الحديث عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كثر الصلاة وبالليل حسن وجوه بالماء. هذا حديث الموضوع، لكن هل قصد وضعه موضوع بغير قصد؟ لكن كما قلت على مقتضى الصناعة الحديثية الأولى كما يقول ابن ليس من يسمى هذا حديث باطل، لأن فعلا صاحبه لا يقصد لم يقصد لم يقصد لم يقصد لم قال والواضحون بعضهم قد صنع من عين نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومن هنا وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث. أنا ما أنت حديث يعني أثبت، نقول أحيانا نذكر طرف الحديث ثم يعني نقول الحديث أي نعم صلاته الحديث وهلة تنصر وهلة غفلة، هذا من غفلة ثابت وهلة تنصر انصرف عليه. ويعرف الوضع بالإقرار وما منزل منزلته، وربما إما أن يعني يقر الواضح لأنه قد وضع أو ما ينزل من الإقرار كما مر علينا يعرف غالبا التقادم التاريخ والتوالي. ويعرف الوضع بالإقرار وما منزل منزلته، وربما يعرف بالردكة وكافة الكلام. قلت استشكر كل عراق رحمة الله عليه يعرف بالردكة، قلت استشكل الشبلي القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يكذب بلا نرده وعنه نضره. شخص العراق لا قلت استشكل الشبلي إما أنه ابن دقيق هذا أو شيء أو أحد آخر لأن ابن دقيق كذلك استشكل هذا يعني عندما نقول هذا حديث موضوع لماذا علمنا وضع بإقرار وضعي يعني نتكلم عن طريق الإقرار اعتراف واضح ابن دقيق العيد تشكل هنا كيف نقول أن هذا حديث موضوع بإقرار واضح هو أصلا يكذب فقد يكذب في ذلك الإقرار فهمنا لكن العلماء قالوا نعم هذا هو القول الصحيح قال كذلك يعرف بالركة في كل مستشكلة السبجي القطع بالوضع على أي بمعنى لا يقطع بأن هذا حديث موضوع ما دام الذي أقر الكذاب ورده هو الذي أقر قال القطع بالوضع على ما اعترف الواضع قد يكذب ويكذب الإقرار بلا نرده، كل عراقي بلا نرده وعنه نضرب. بمعنى نعم لا نقطع بأن هذا الحديث هو حديث موضوع بإقرار واضح، لكن نرده على يد حديث نرده ولا نقبله ونقول هذا حديث موضوع. هنا هذا هو قال ما اعترف الواضح قد يكذب بلا كلام قد يكون له حق ولكن بلا نرده وعنه نظره. هنا خلاصه ما يمكن ان نذكره من سبيل الاختصار الشديد، يعني ما يمكن ان نقوله في الحديث هذا الموضوع. يقول ابن تيميه رحمه الله والموضوعات في كتب التفسير كثير منها الاحاديث الكثيره الصريحه في الجهل بالبسمله. يعني ما نذكر يعني نحن في المذهب المسلمون والا قضيه جهل البسمله هي مساله مختلف فيها بين اهل العلم، هل يعني من السنه ان نجرى او ليس من السنه؟ لان القضيه والذي دلت عليه هي عدم الجهل، تقرا بالبسمله لكن دون ايش؟ دون جهل. وفعل الاحاديث الوارده يعني في البسمله كلها فيها كلام تكون تنذر الجراح. وقد استشكل البعض كلام سيدي هذا لما قال ان يعني هذا الحديث او الحديث الوارد صريحا في هذا الموضوع، ان هنا كلام حاشي عندي هنا يقول العقيلي رحمه الله عليه لم يصح في الجهل بها حديث. هذا الكلام قد استشكل ما حديث في الجهل بالبسمله حديث انس رضي الله عنه انه قال صليت خلف النبي خلف ابي بكر وعمر واسماء وانهم ولم يسمع يعني أحد منهم إلا ويقرأ بسم الله وأكدت يعني القراءة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال هذا أصح ما في الباب أيضا باب الجهل بالبسمله. هذا كلام الحافظ لا مخرج له مقابل خرين. يعني هي الكلام اللي يقول العلماء هذا أصح ما في الباب. ما هذا الحديث؟ حديث باطل لكن هو اصح ما في هذا الضعيف، هو ضعيف بنفسه. يعني هذا من هذا الخلاف عند الحديث، البعض يفهم عندما يقول بعض ان هذا اصح من الجمله حديث صحيح لا يفهم الكلام، يعني ان الحديث اقرب للسحر من اقرب للسحر من الاحاديث الاخرى. ايه؟ اقرب حديث ظهر الجمله كلها ضعيف. لكن اقواها هذا الحديث. هذا الذي يريد ان يقول الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم يعني قد يقول قائل كلام شيخ الاسلام تيميه هنا انه قال حديث موضوع، وكيف هذا الذي يقول عنه الحافظ بن حجر اصح المعنى له نوع من القوه؟ ليس لحد الموضوع. ينبغي ان ننتبه، ابن تيميه لا يتكلم عن كل حديث يفهم منه الجهل بالبسمله، وانما تكلم عن حديث صريحه فجهل بالبسمله. انتبهوا الى هذه. يقول ابن تيميه والموضوعات في كتب التفسير كثيره منها الاحاديث الكثيره الصريحه في الجهر بالبسمله. بحث ألف هذا عند التأمل، يعني بعض العلماء قالوا هو ليس بصريح، تكلم فقط عن الأحاديث الصريحة. أما من جهة البحث الفقهي الذي يظهر سبحانه أن الجهل بالبسمله ليس من السنة، وإذا قلنا نقول قد يظهر بالبسمله في أحيان كما قلت فيه، إذا قلنا بورود ذلك نقول أحيان يحصل لكن قاعدة عامة الجهل بالبسمله ليس من السنة. وأعظم رسالة قرأتها في هذا هذه الرسالة أن أتيت بها فترها لمحدث الفقيه الطيب محمد بن محمد المصري الجليل، سماها الرد على من أبى الحق وادعى أن الجهر بالبسملة في السنة سيد الحق. جمع فيها شتات هذه المسألة وكلام العلم ورشح هذا الذي يعني قد نقل عن الشيخ الثاني كثيرا في خصوص هذه المسألة. قال والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة. هذا حديث موضوع فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، مثل ما روي في قوله ولكل قوم ولكل قوم هاد وعلي وتغير أذن واعية أذنك يا علي. هذا كلام يعني بعيد لا عن اللغة ولا عن الشرع، فنوائف الوضع كما يقول ابن العلم ظاهرة في مثله. ثم ذلك انتقل من تيمية إلى النوع الثاني، خلاف واقع التفسير كما مر معنا إلا من جهتين نقلا أو من جهتين استدلالا. مضى معنا خلال الشيخان تيمية من جهتين النقل، الآن سينتقل رحمه الله إلى الكلام عن خلاف واقع التفسير من جهة الاستدلال. اكتفي بهذا أقول قولي هذا والله أعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.